في مناسبة عيد الشمس، حملت الجمعية النمساوية لتعجيل العلاقات مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للرئيس العظيم كيم إل سونغ لنحقق الوحدة الكبرى لأمتنا، وذلك في موقع الإنترنت يوم 20 من هذا الشهر.